هذا الأمور كله كان يجب أن يستقبلها كل إنسان بتسبيح الله وتنزيهه. فنتيجة لهذا قال إيه؟ فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. سبح يعني إيه؟ نزهه عن كل ناقص. خلاص؟ واجعل له في الكمال ما ليس له مثيل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يدينا آية في استعمالات الخلق والبشر. واحد يبقى جبار وعتوب زي فرعون، انت الاله وانت اللي مش عارف ايه، ايوه يكبروا وينفقوا فيه ويعملوا خلاص. انما هل سمعت واحدا قال لمتجبل او طالب او مالك ظالم غشوم، هل تقال له سبحانك؟ حدك قال سبحانك؟ رغم ان موجود فجار وكافرين بالله برضه ما حدش قدر يقول ايه مستأثر بها. لا سبحانك ولا تقال إلا لك، ما حدش قال زي ايه، زي الاسم الله، حد سمى الله؟ طب ما دام الكفار دول كده ما واحد الشطر كده ويسمي ابن الله، ما حصلش. ليه؟ قال لهم لأنهم عارفين ان ده كلام كذب، وانه يخاف يتكلم الكلمة دي ليتخذ هو الولد الله. يبقى لا تعرفه له سميا، وكذلك سبحان الله ما تقالش الايه. زي الصيام لم يتعبد به بشر لبشر، انما احنا قلنا في الشهادة ان لا اله الا الله هنقول ما فيش في الكون الا انت، انت اللي مش عارف ايه، ما هو ما علمت لكم من اله ايه غير. طب يقدر برضو يقدر واحد ينفخ في واحد كده ويخليه ما فيش احسن منه؟ يبقى الصلاة ويخضع له زي ما كانوا بيحيوا ويسجدوا. طب شهادة ان لا اله الا الله من الممكن الواحد يدعي الواحد ان ما فيش الا هو. والصلاة التي ممكن برضو يجي يسجد له ويركع له ويعمل له كل حاجة. طب والزكاة برضو ممكن يرشيله كده ويديله في اي مناسبة فلوس علشان يعني مش عارف ايه مثلا الله. طب والحج التي يجي كل اسبوع يمضي في التشريفات عشان الولاء. الصوم ما جاتش حاجة زي دي ابدا، لم يتعبد بشر بشر بالصوم، وذلك لم يسمى واحدا الله ولم يقل لاحد سبحان الله. ثلاث اشياء موجودين ربنا سبحانه، دي دليل على ان صداقة القدرة وانهم ممنوعين ان يقولوا الله. نعم. فسبح باسم ربك العظيم. معنى عظيم يعني ايه؟ عظيم يعني حاجه ما تقدرش تستوعب العظمه بتاعته، لا تستطيع ان تستوعب العظمه، لانه فيه اللي هو عظيم وفيه اعلى. احنا بنقول في الركوع ايه اللي هو وضوع شويه، سبحان ربي العظيم عظمته لا تدرك كثيره يعني. لكن في السجود بنقول سبحان ربي الاعلى، يبقى في فرق بين عظيم وايه اعظم يعني ضخم لا تدرك، اعلى في العالي في الكون، يبقى فيه الاثنين، بنقول دي في السجود ونقول دي في الركوع. فسبح باسم ربك العظيم. ومن جميل السبك الادائي ان هذه السوره تختم تسبح باسم ربك العظيم، وبعد ذلك الثانيه تقول ايه سبح لله ما في السماوات والارض، فكان فسبح باسم ربك العظيم استجابة السماوات والأرض اللي في السبح، قالت سبح لله ما في السماوات والأرض، استجابة. طب كويس كده بقى، التسبيح هو التنزيه عن النقص، والتسبيح هو إعلاؤه إلى أن لا يوجد في الفضائل مثله، ليس كمثله شيء. كلمة سبحانه كلمة التسبيح تقول إيه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. كلمة سبحان مصدر، والله سبحانه وتعالى في صفاته مش خلق الخلق جاب له الصفة، هو خالق قبل أن يخلق خلاص، وراحم قبل أن يخلق من يرحمه خلاص. يبقى معناه أنها صفة ذاتية فيه مش منتظر حد إيه. ليه؟ قال لك لما تقول فلان شاعر عرفت انه شاعر ازاي؟ لانه قال قصيده، هتوصفه بانه شاعر لانه قال قصيده؟ لا، ده علمك بانه شاعر القصيده، انما هو شاعر ده لم يقل القصيده اولا الا لانه شاعر، يبقى الشاعريه موجوده فيه الاول ولا لا؟ وبعدين قال شعر، يبقى الخالقيه موجوده في الحق وبعدين خلق، القيوميه موجوده في العقل، مش ضروري على ما يجب، لا من قبل ما يجب. ليه؟ لأنه بصفات الكمال خلق، وما دام بصفات الكمال خلق، كلمة سبحانه دي هو إن لم يوجد من ينزهه